ثم قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، أي لا تعبدوا من لا يستحق أن يعبد، لا تعبدوا من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا تعبدوا مخلوقا مثلكم، بل لا تعبدوا من خلقتم أنتم، هم يخلقونها كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام والله خلقكم وما تعملون، ينحتونها ثم يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، كما كان أحد في الجاهلية يصنع الصنم من التمر ثم إذا جاء أكله، يعبد إلهه، كما تذهب الآن إلى بعض بلاد آسيا الذين يعبدون بوذا وغيره من الأصنام، الآن هناك في اليابان وكوريا وغيرها هناك يجلسون عند المصنع، المصنع يصنع لهم الآلهة ويأتون يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، هم يصنعونها وهم يعبدونها، والمفروض أن هذه الآلهة هي التي تعبدهم لأنهم الذين لهم فضل عليها، هم الذين صنعوها، هم الذين أنتجوها، هي التي تعبدهم. وإذا قال إبراهيم أتعبدون ما تنحتون؟ أما لكم عقول؟ أما تدركون ما تفعلون؟ نعم، قال ذلكم الله ربكم أي خالقكم هو الله سبحانه وتعالى، قال لا إله إلا هو أي لا مستحق للعبادة إلا هو سبحانه وتعالى، فإذا كان كذلك هو خالق كل شيء طيب فاعبدوه، هو الذي يستحق أن يعبد، لا ما تدعون من دونه من الجن وغيرهم، وإنما الذي يعبد هو الله وحده سبحانه وتعالى لا الجن ولا غيرهم. ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية، وقال سبحانه إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والله سبحانه وتعالى إذن أمر أن يعبد هو وحده سبحانه وتعالى لا غيره جل وعلا، والله سبحانه يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، هذا صراطي الذي أمرتكم أن تتخذوه وتلتزموه، إذن خالق كل شيء فاعبدوه لأنه هو الوحيد المستحق للعبادة، وعبادة الجن إما أن تكون بطاعتهم فيما يأمرون به وإما أن تكون بسجود لهم والتقرب لهم كما قال الله تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً.